وتتمنى اللي بيتكلم ده ان هو ايه يصرخ يتكلم للحبيبه كتير. يا ترى بنحب النبي عشان كده مش ممكن نعديها كده. طالما قتلته لازم نمكث معه نفسي من الكلام عنه لاننا نتعبد لله بحبه صلى الله عليه وسلم. لو احببت شخصا من اهل الدنيا فسمعت اسمه انسحت باطنه. اما سمعت ان مجنونا احب مخلوقا بيسموه مجنون ليلى والمجانين كتير. ربنا يهدي المسلمين. المسنون القديم ده كان بيحج في مسجد الخير في منى بيقول ايه المجنون؟ يقول وداع دعا ونحن بالخيط من منى فهيج احزان الفؤاد ولم يدري دعا باسم ليلى غيرها. واحد معدي من قدام المسجد فبيقول لي يا ليلى اي ليلى غير بتاعته دعا باسم ليلى غيرها فكانما اطار بقلبي طائرا كان في صدري. ده مجنون احب مجنونه وكلهن. فما بالك بمن يحب النبي محمد. حين يذكر النبي محمد تلاقي قلبك يطير يطير. فاذا ذكر الله والذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ده اصل الحب. ده اصل الحب كما ذكرت لكم غير مره انه لا يحب لذاته الا الله. فالنبي محمد ما بيحبوش لذاته لشخصه. فاحنا بنحب النبي عشان ربنا امرنا بحبه. ولكني ارى قلوبا قاسيه. يا هذا ذكر الله يتلى عليك وما تتغير. كم تسمع من اوامره ونواهيه ولا تتدبر. وقد يسره الكريم على من اجتهد فيه وما حسر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كم من نظر فيه حقيقة النظر وتبصر وحمل ما امره وترك ما نهى عنه في القول والعمل وتحرر. وكلما نظر في عمله رأى انه مقصر فيه تفكر. فاذا ذكر الله لا يلتذ بطعام ولا شراب ولا نوم الا بالذكر والتذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اما سمعت قوله في الكتاب العزيز مفصل اخبارا عنهم في ذكرهم له قولا بليغا مفسر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اخوتان تعالوا لنقضي الليله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا محمد. لسنا والحمد لله الذي عافانا لسنا كاهل الباطل والضلال اهل البدع من الصوفيه الذين يجلسون للرقص على انغام الموسيقى وفقط مدح للنبي محمد. فاننا اسال الله ان يجعلنا من اتباع النبي محمد. قد نهينا فنهانا فقال لا تقروني يعني لا تمدحوني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. انما وقفتنا معه لنتعلم لنترفع لنتأثر لنتبصر لنرى الطريق الى الجنه. هذا هو العلم. قلنا ان من علامات الساعة فاحتسبوه. صلى الله عليه وسلم صل عليه. والمتأمل يقول كم سلخت الدنيا من عمرها قبل ان يظهر النبي محمد. لقد مرت على الدنيا قرون طوال. يقول الله لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. مش ابوهم، اباؤهم فهم غافلون. ويقول الله لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فمرت قرون، مرت قرون متطاوله قبل ان يبعث النبي محمد. وعد الامه او الامم في خلال غيبه الرسول قبل ان يبعث تجارب عديده نمت فيها اداب وفنون وساعت فيها فلسفات وافكار. ومع ذلك فقد غلب الصيد واستحكم وسقطت امم في كانت في اعلى مكان. اسالك بربك، لان بعض الناس يظن اليوم فيتكلم يكون حضاره اسلاميه. ايه الحضاره الاسلاميه؟ العماره الاسلاميه والنقوش الاسلاميه والكتابه الاسلاميه والاثار الاسلاميه. ويظن ان رسول الله بعث ليعمر الارض. لا، ليست تلك القضيه. والا فقد كان موجودا على عهده وفي عصره وقبله ومعه وبعده حضارات تتكى. والا فاين ذهبت الحضاره الرومانيه والحضاره الفرعونيه والفرس والروم واليونان والهند والصين؟ وكل هذه ذهبت لانها كانت تقوم على الوثنيه. الوثنيه التي بدات مرة أخرى تطل برأسها في هذه الأيام ويعود السر. ونحن ننتظر وسيأتي معنا في علامات الساعة لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دور حول ذي الخلطة. ذي الخلطة صنم نساء دور ستطوف حول الصنم وترقص. وإلا فإننا نرى اليوم من يعبدون البقر ومن يعبدون الحجر ومن يعبدون البشر ومن يعبدون آلهة أخرى. نرى عودة حورة مرة أخرى والتميمة والخرس الزرع. وهنا لابد من وقفة لنعرف وظيفة النبي محمد التي ارسل من اجلها. اخوتاه، ان الوثنية الوضيعة تغتال روح الانسان وتفرض عليها السقوط في بئر من الحرمان لمعرفة الله. لذلك قبل بعثة النبي محمد امسى الانسان الذي استخلفه الله في الارض ليحمد الله امسى مسخرا لأدنى شيء في السماوات وفي الأرض. وماذا بعد أن تقدس العذول والأبقار وتعبد الأخشاب والأحجار وتصبح شعوب بأجلها على هذا؟ إخوتاه، لابد هنا من وقفة سبق أن ذكرتها زمان في قضية التربية، أن الوثنية هوان يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. ولدي البدوي كان من قريب وعشت هناك لأرى كيف لرجل بلغ من العمر عتيا يحد ويقال من العلماء وأراه بعيني يدخل فيقبل الأحكام في وثن البدوي يبوس التراب الارض ويطوف سبعا ثم يخرج بظهره لا يستطيع ان يولي الهه ظهره. ومع الله لا يفعل شيئا من هذا، فصلاته نقص. لذلك قلت ان الوثنية هوان يأتي من داخل الانسان، فكما تجد المحزون لما يبقى انسان حزين مثل حد حزين، ويبقى حزين يفرض كآبته على ما حوله، يشوف الستارة البيضة سودة، ويشوف الانسان اللي بيضحك مكسر، ويسمع النكتة يبكي، يفرض المحزون كآبته الداخلية على الخارج. وكما ان الخائف المرعوب يتخيل الاجسام القائمة، الساحة مخيفة. لما تلاقي واحد خايف ومرعوب تيجي انت من وراه كده تحط ايدك مرعوب، لما؟ لانه من داخله مرعوب. فكذلك الذي في داخله وثنية وضيعة تجده يستطيع ان يعبد اي شيء وكل شيء ويعتقد في اي شيء. لذلك اذا اردنا ان ننقذ البشر فلا بد اولا ان نطهر قلوبهم. العمل الاول على القلوب، قلتها غير مره، لو اننا قمنا فهدمنا كل الانصاب المنصوبه، كل الاوثان المنصوبه، وثن البدوي ووثن الصين ووثن السيده ووثن الدستوري، لو فرضنا اننا اصبحنا يوما فلم نجد هؤلاء، هؤلاء الحفاد المقشوعون سيوفضون الى آلهة اخرى يعبدونها. قلتها غير مرة، لو اننا قمنا فهدمنا كل الانصاب المنصوبة، كل الاوثان المنصوبة، وثن البدوي ووثن الصين ووثن السيدة ووثن الدستوري، لو فرضنا اننا اصبحنا يوما فلم نجد هؤلاء، هؤلاء الحفاد المقشوعون سيوفضون الى آلهة اخرى يعبدونها. المطلوب ان تتحرر القلوب. لذلك كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير القلب من الخراف. اسمع قولة ابعيد التي جاءت معنا في حلقتين متتاليتين، ان الله ابتعثنا ليه؟ لنخلص العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اخوتا، الخرافة لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعلن عن باطلها ابدا، انها تداري مجونها بثوب الجن. الوثنية تغير على الدين الصحيح وحقائقه الناصعة، تغيظ فتبتل، ولكن كما وصف الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب سفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذاك الرجل الذي أراحنا الله منه، اللي كان بيلعن الصحابة، كان يكتم الصحابة، وكان ينشر الوثنية والعبادة لغير الله، الحمد لله الذي حافظنا. انظر هكذا آخرة كل ظالم. لابد. لذلك لما أرسل النبي محمد كان الظلام قد ران على الأفئدة والقلوب في غيبة أنوار التوحيد، غابت عبادة الله، غابت اخلاق الناس، عاش الناس في مذأبة، مكان مليء بالذئاب يعني، يسودها الفسق والقتل والاغتيال، يأكل القوي الضعيف ويستحدث الغني الفقير. فرفع الله عن الارض يده كما وصف الله ذلك، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عرضهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ثم ارسلني.

سألت رجلا أمينا عن الطريق فأرشدك ورسم لك خط السير. صح جايب ولا قلم ولا تمشي كده يمين في يمين في يمين في يمين في يمين؟ لا، هي طريق يمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. ولكن خلي بالك، اول يمين هتلاقي بلاعه على الشمال، اوعى خليك في اليمين. وبعدين بشويه اولاد بيلعبوا بالطوب، اوعى حد يفضحك. وبعدها بشويه نساء بيصبوا ميه من البلكونات، اوعى حد يغرقك. وبعدها بشويه رسم لك الطريق وحذرك المتالف وعرفك لو مشيت على طول ولقيت الحته هناك مسدوده يبقى تعمل ايه؟ تلف من الناحيه الثانيه يمين، برضو في يمين تطلع فوق. ايهما افضل؟ الوضع الاول غمض عينيك وامسك في جنابيك يمشي ورايا، ولا الثاني؟ لا الثاني. الوضع الاول اليح بالسدس والاطفال والعرق، اما العقلاء يليق بهم الوضع الاخير عند معامله الرجال. ذو الرحم، لما بعث الله النبي محمد لهداية العالم لم يجعله إماما لمجموعة من الناس صلحوا بصلاحه، فلما انتهى ذهبوا واسمعه في خبر كان. لا، بل كان محمد صلى الله عليه وسلم قوة من قوى الخير، رسم لك الطريق وحذرك المتالف وعرفك المتالف. حديث وقفت معه حسبا، اي والله اتامل. اسمع الحديث، اسمع. فصلي، يقول صلى الله عليه وسلم، رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى هذا الصراط سوران، وفي هذين السورين ابواب، وعلى تلك الابواب سطور مرخى. تخيل معايا طريق، طريق عدل كده زي بين العمودين دول يا شباب، بين الاعمده دي كده، لا من الباب اللي هناك لحد هنا. هذا الطريق العدل المستقيم في ابواب، وعلى الابواب دي ايه؟ سطور، سطور مرخاء. وعلى راس الصراط داعي يدعو، يا عباد الله استقيموا ولا تعودتوا. فيسير الانسان فبالفضول يحرك السفر، فيقول له الداعي ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه فلت. تعرف حديثة تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسم لك الطريق بالصرف حتى باب الجنة. ان كنت ماشي في الدنيا استقيم ولا تعود، خليك عيدك على الصراط، في حواليك ابواب مفتحه. باب ده، باب النساء، تروح انت كده عند الستاره وتعمل ايه؟ كده تبص تلاقي ايه في ايدك في رقبتك. ما انا قلت لك قبل كده انهم قنبله موقوته، اللي يقرب منها تنفجر فيه تقتله. ابعد، انك ان تفتحه تلد. ساحة ما تشيل الستارة تروح واقع في البير جوه. الناحية الثانية باب السجاير الدخان، تيجي انت تقول بس رحت بس الخمس، انت افتحه تلده. الدنيا انت شغال ومعك الشنات مكفينك ما تبدى جوعتك ووارى عورتك، وان كان لك بيت يظلك فزاد، وان كانت لك دابة فبخي بخي. يقول لا، عايزين نوسع على العيال شويه، تفتح باب الدنيا بس حته كده سلمه. وهكذا صلى الله على النبي محمد، وضح لك كل حاجة وحذرك من كل شيء. كان صلى الله عليه وسلم يشرح للإنسان كيف يعيش في الأرض لله، وكيف يعود إلى الجنة التي أخرج أبوه منها. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم بقي أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر الدين شيئا. إن رسالته تفتيح الأذهان وتفتيح الأعين والآذان وتجلية البصائر والأذهان، وذلك مودع في سنته. فإن مات أو قتل لا يضر ذلك شيئا. قال ربنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، إن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء رسالة لم يبعث، أطلع عليه، وهذا سر الرسالة. افهم افهم، لأننا لا نتكلم كلام عاطفي فقط، إن احنا بنحبه زي عبد الحليم حافظ كده، لا، ده النبي، ده رسول الله، ده الإمام، ده المعلم، ده البشير النذير، ده كل خير نحن فيه من خير الدنيا والآخرة سببه النبي محمد. فحب شئتان إنه لم يبحث ليجمع حوله مجموعة من الناس كثروا أو خيروا. لو هتتخيل إن رسول الله كان زي داعية من الدعاة اليمين دول يفرح لما الناس تسلم كده ويتكسر، لا، مش دي شغلته. إنه بعث صلة بين الخلق والخالق، صلة ليحرفهم ويفتق أذهانهم وينور أبصارهم وبصائرهم بالحق الذي أوتيه، ليعلمهم كيف يصح وجودهم، ليعطيهم النور الذي يبصرون به غايتهم. فمن عرف في حياته الحق وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف النبي محمد. واستظل بلوائه وان لم يعش معه ولم يره. هو ذا النبي، انك تعرف الحق اللي جه فيه، تعرف رسالته كان يتدعو لايه، تعرف كان بيوجه ايه. اسمع ربك بيوصف النبي محمد فيقول ايه: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبين. فالذين امنوا به، فالذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. هو ده اللي حيث اوصله لعقولكم النهاردة، ان احنا النبي محمد عندنا مش زي هيفا، مش زي محمود حميدة، لا، النبي محمد ده الهادي البشير النذير، ده المعلم المربي المبصر. النبي محمد بالنسبه لنا مساله حياه او موت، ينعيش على سنته ينموت على سنته. هي دي القضيه، ان يوصل لذهنك ان تفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش ارسي بابا يهب الغفران، اذهب غفر لك، روح لك راس الجنة، لا، مش هو ده، لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمك، يبصرك،

قد صادت بين اهل الكتاب الاولين ان نبيا قد اقترب ظهوره. وزي ما قلتلكم في درس القبل اللي فات ان ربنا جل جلاله مهد لرساله النبي محمد قبل ان يبعث النبي محمد بسنين بل في قرون. الاشاعات كان اليهود في المدينه يقولوا لاهل المدينه يقولوا لهم ايه؟ نحن في زمن ظهور نبي يوشك ان يبعث منا نبي فنتبعه ونستأصل شعبتكم. سبحان الله. اليهود قالوا الكلمة دي لمين؟ لأهل المدينة الأوس والخزرج. فلما أهل المدينة راحوا يحجوا والرسول جالهم وعرض عليهم الإسلام قالوا ايه؟ ده هو ده اللي اليهود بيكلموكوا عنه. اوعوا اليهود يسبقوكوا ليه فيستحصلوا شعبتكوا. صحيح تعالوا نتبعوا احنا الاول. سبحان الله. شوف التمهيد. شوف التمهيد. المقصود مش ده. المقصود ان الاشاعات لما فاضت وكثرت والتمهيد كان كثير منها امتلاء الارض بالمفاسد والضلال والظلام. وبعشان كده ابشركم ان في زمن الظلم اللي احنا فيه ده يوشك ان ياتي الله بالفرج. اللهم خرب لنا نصرك يا رب. يوشك ان شاء الله. راجع كلمه حتى في القران. قال تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الى اخره. فمع شدة الظلمة يبزغ الفجر. فاللهم قرب لنا نصرك يا رب. المقصود لما كثر الضلال زاد التطلع الى المنقذ الى المصلح المرتقب. وكان هناك رجال هو ده الشاهد خلي بالك يستشرفون لهذا المنصب العظيم. ناس من اليهود كل واحد مستني يقول ايه هو النبي. وناس من العرب كل واحد مستني يقول ايه يطلع يبص في السماء كده يدور على الملك اللي هيوحي اليه. كثر المنتظرون منهم مثلا اميه بن الصلب. اميه بن ابي الصلب ساحر كان بيتكلم كتير جدا عن ربنا لدرجه انه قال فيه النبي محمد كاد اميه ان يسلم وقيل فيه اسلم شعره وكفر قلبه. حديث عمرو بن شريف عن ابيه قال رددت رسول الله خلفي. رددت يعني ايه؟ ركبت ورايا. يوما كده من تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه انه ارتف وارتف. ارتف يعني ركب واحد وراه وارتف ركب وراه. ده من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يوما هل معك من شعر أمية بن أبي الصلب؟ قلت نعم. قال هاتف فأنشدته بيتا. فقال إيه؟ حتى أنشدته 100 بيت. المتطلعين كثير ورقب منوفا تعلم الكتب وينتظر الوحي. أمية بن أبي الصلب يقول شعر في مدح الله عز وجل في ذكر اسماء الله وصفات الله عز وجل ويوحد الله وينأس وينتظر. واليهود ينتظرون ولكن لا يعرف اقدار النفوس الا الله. وده واقع بقوله للشباب النهارده. انك انت حاطط في نفسك انك تبقى او تبقى او تبقى او تبقى او تبقى مش انت مش في ايدك. ده في ايد مين؟ الملك الملك تجاوز قدر الله وحكم الله بحكمته وقدره. اولئك المتطلعين والنافعين والسائلين ان يظلوا في الظل. والقى بالامانة الكبرى الى رجل لم يتطلع اليها ابدا، لم يفكر فيها يوما. قال تعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. اخوة، ان الاصطفاء، الاصطفاء الايه؟ الاختيار والانتقاء. ان الاصطفاء بالرسالات العظيمة ليس بالامل فيها ولكن بالطاقة عليها. وكم في الدنيا من طامحين لا يملكون الا الجرأة على الامل. وكم من راجعين يطويهم الصمت حتى اذا كلفوا اتوا بالعدم العتاب. نعم، كم في الدنيا من طامحين عايز يبقى عالم مجتهد، عايز يبقى داعية عظيم، عايز يبقى حفظ من حفاظ ومحفظ القرآن، عايز يبقى مجاهد كبير، عايز يبقى عايز وهو في كل هذا لا يملك الا الامل فقط. الهوى شهوة انه يبقى فلان او تبقى فلان، لكن الله يدخر بقدره لمن يستحق، لانه لا يعلم اقدار البشر الا الله، فيصطفي لحمل رسالته ولنصرة دينه من يشاء. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أجاب الله: أهم يختمون رحمة ربك؟ نحن قدمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير من بيت موت. نعم، أعيد واحفظوا عني هذه الجملة، أنه لا يعرف أقدار النفوس إلا بارئها. الذي يريد هداية العالم أسمع يختار للغاية العظيمة نفسا عظيمة. وقد كان العرب في جاهليتهم يرمقون محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعين الإجلال، ويحتيمون فيه سارات الرجولة الكاملة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبل محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتخيل العرب قط أن الحكمة ستتفجر من فم محمد. لم يتخيل العرب قط ان دين محمد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وكلام محمد واوامر محمد واصحاب محمد سيتخطوا السهول والجذوب وتجب الوهاد والنزال. ان العرب كانوا يرون من النبي محمد صلى الله عليه ما يراه الطفل الغريب من سطح البحر، تشغله الصفحة الهادئة عن الغور البعيد. كانوا شايفين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الطيب الامين الغلبان العدل اللي هو يحب الناس والناس بيحبوه. وكان اصطفاء الله، كان اصطفاء الله للنبي محمد مفاجأة. ثم ثبت الكاهل الجل لما ألقي عليه، ومضى النبي محمد مسددا مؤيدا. مكث الوحي ينزل عليه 23 سنة، كانت الآيات تنزل خلالها حسب الحوادث والأحوال. وهذه الفترة الطويلة ثبت النبي محمد، فما تزعزع وما تزلزل وما لان وما هان وما ضعف، حارب وقاتل وقتل وقتل وجرح، نعم أوذي وضرب، سافر وهاجر وصاحب، وخانه المنافقون وآذاه الكافرون ومكر به اليهود، وهو فوق كل هذا الرجل الكبير محمد بن عبد الله نبي الله سيد ولد آدم. الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالة. ما زلت لم أتكلم عن النبي محمد. إنني حين أتكلم عن هذا الرسول العظيم كما قلت أن هذا من مقتضى ديننا، لأننا نحبه تدينا، وسيرته طريق نور هادي لنا إلى طريق الجنة. ولكن حتى لا أملكم، نجعل لقاء آخر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السبت القادم إن شاء الله، لنستفيد في ذكر نقطة رئيسية مهمة جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معجزة بالمعنى الذي يريده الكفار ولا الجهال، يعني خوارق العادات، يعني كان الرجل الأخطر، لا ما كانش السوبرمان، لا لا لا لا، ده كان بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن فضله يوحى إليه، هي دي القضية، يوحى إليه. عشان كده هنعرف إن شاء الله عز وجل في الدرس الجاي إزاي عاش لكي نعيش مثله. لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، كيف والى وعادى، صالح وخاصم، احب وابغض، اكل وشرب واختلى وتزوج ونام، لنعيش مع حبيبنا محمد الأسوة والقدوة. نسأل الله ان يحشرنا في زمرته، وان يريدنا حوضه، وان لا